العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه الآيات الكريمة من سورة صاد فيها خبر قصة أيوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وأيوب عليه السلام اشتهر بالصبر، وشهد الله جل وعلا له بذلك، وأثنى عليه به في قوله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهو عليه الصلاة والسلام هو أيوب ابن عيسو ابن إسحاق، فهو ابن عم يوسف عليهم الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب. اذكره بالثناء عليه، وذكر ما اتصف به من الصبر على البلاء ليكون ذكرى لأصحاب العقول يتعظون به ويستفيدون من صبره، فيؤخذ من الأخيار الاقتداء بهم فيما اتصفوا به من الصفات الطيبة. والله جل وعلا وصف وأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهدي الصالحين، فأخذ صلى الله عليه وسلم من كل واحد الصفة التي تميز بها على غيره، فصار لذا صلى الله عليه وسلم ولما فضله الله جل وعلا به أفضل الأنبياء والمرسلين، لأنه اتصف بجميع الصفات الحميدة التي اتصف بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ميز الله كل واحد بصفة من الصفات الحميدة ليكون قدوة وذكرى ومثلا أعلى يحتذى في هذه الصفة الحميدة التي تميز بها. قال الله جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب. وصفه جل وعلا بالعبودية، وهذه أشرف صفة يتصف بها مخلوق مع الرسالة والنبوة. وكما تقدم لنا أن الله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أفضل المواطن وأشرفها، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، في مقام الإسراء وفي مقام إنزال الكتاب وفي مقام إقام الصلاة، وصفه بالعبودية. واذكر عبدنا أيوب، قال العلماء أيوب عطف بيان لعبدنا، إذ نادى ربه، إذ نادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قراءة الجمهور أني، على أنه حكاية لكلامه عليه الصلاة والسلام، ولو كان عن قول الله أنه قال لقال قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فالهمزة مفتوحة قراءة الجمهور، وفيه قراءة أخرى بكسر الهمزة إني مسني الشيطان. مسني الشيطان إضافة الشر إلى الشيطان، فالله جل وعلا هو خالق الخير والشر، ولا يوجد في الكون شيء إلا والله جل وعلا هو خالقه وهو موجده وهو الخالق وحده، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، خلافا للفرق الضالة التي تجعل للشر خالقا غير الله تعالى الله، فهو لا خالق إلا الله وحده لا شريك له، ولكن من باب الأدب مع الله جل وعلا أن لا ينسب العبد إلى ربه الشر وما ظاهره موجع أو مسيء لابن آدم، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وقال قبلها الذي يطعمني ويسقين، يعني هو يطعمني جل وعلا وهو يسقين، وإذا مرضت ولم يقل وإذا أمرضني، وإذا مرضت فهو يشفين. أني مسني الشيطان بوسوسته، وكأنه يقول وسوس لي وضرني فكنت سبب ما مسني، فكنت أنا، ينسب إلى نفسه أنه السبب بسبب وسوسة الشيطان وأذائه. أني مسني الشيطان بنصب، نصب فيها قراءات كثيرة، نصب بضم النون وتسكين الصاد على أنها جمع، مثل أسد وأسد، وقرئ بضمتين مسني الشيطان بنصب بضم النون والصاد، وقرئ بفتحتين مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقرئ بفتح فسكون مسني الشيطان بنصب وعذاب. والنصب هو التعب والأذى والألم، يعني مسني بألم. وعذاب عذاب مؤلم، قيل النصب للبدن والعذاب في المال، وقيل كلاهما للبدن وللمال. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. متى قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ يقال أنه بعدما صبر على الأذى وعلى الضر وعلى التعب 18 سنة، وقلاه الناس كلهم سوى زوجته، وأخذت تلتمس له العلاج والدواء، وتعبت في ذلك وأغضبته في هذا كما سيأتينا، فأقسم بأنه إن شفاه الله أن يجلدها 100 جلدة. فهو عليه الصلاة والسلام صبر على الألم وصبر على العذاب وصبر على فقد المال وعلى فقد الولد وعلى الأمراض في بدنه، كل هذا تحمله عليه الصلاة والسلام صبرا لوجه الله تعالى. ثم إنه لما توجه إلى الله جل وعلا وطلب منه العافية عافاه الله جل وعلا في الحال بعدما اختبره فوجده صابرا. نعم اقرأ. يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده، حتى لم يبقى من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه. ولم يعني كان هو ذا مال كثير، وكان ذا ولد كثير، وكان معافا في بدنه، ففقد المال ثم فقد الأهل والولد، ولم يبق معه إلا زوجة صابرة معه، ثم تألم في بدنه فلم يبق في بدنه ولا جزء يسير إلا وفيه الألم، وهو صابر لله جل وعلا. نعم. ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه، وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله تعالى ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحو 18 سنة. بعدما كان ذا مال كثير من الإبل والخيل والبقر والغنم والأملاك والمزارع وغيرها، صارت زوجته تخدم الناس مقابل ما تشتري له رغيفا أو نصف رغيف في كل يوم. نعم. وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا، فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة لمدة من مزابل البلدة هذه المدة بكاملها، ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها، فإنها كانت لا تفارقه صباحا ومساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبا. فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر وتم الأجل المقدر، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين فقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي هذه الآية الكريمة قال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قيل بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي، فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجلك. قال الله جل وعلا له: اركض برجلك، يعني اضرب برجلك الأرض. اضرب، اركض، الركض الضرب، وذلك أن الراكب على الدابة يضربها برجليه حتى تسير مسرعة، فالركض الضرب، فهو عبارة كأنه يضرب الدابة برجليه حتى تمشي مسرعة. قال الله جل وعلا لأيوب بعدما صبر السنوات الطويلة على الألم والفقد والمصائب، قال له: اركض برجلك، علاجك عندك، دواؤك عندك، شفاؤك بين يديك بإذن الله جل وعلا، ما احتاج إلى طبيب ولا إلى مراجعة ولا إلى غير ذلك. وقد نقل بعض المفسرين رحمهم الله روايات قالوا إن زوجته ذهبت تبحث عمن يعالجه، وأنها جاءت إلى الشيطان بعدما نصب نفسه يعالج الناس، فذكرت له ابتلاء الله ليعقوب وطلبت منه العلاج، فقال: نعم أنا أعالجه، فإذا شفي فليعترف لي بأني شفيته. وفي بعض الأقوال أنه قال لها: عليه أن يذبح صخلة صغيرة على اسمي ويشفى. فغضب عليها أيوب عليه السلام لما قالت له ذلك، وحلف إن عافاه الله أن يجلدها 100 جلدة لقولها هذا القول. فلما توجه إلى الله جل وعلا، وكان قبل لم يسأل الله جل وعلا الشفاء بل صبر، ثم توجه إلى الله جل وعلا، فقال الله جل وعلا له: اركض برجلك. وفي قوله جل وعلا عنه أنه قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ليس في هذا شكوى إلا على الله، والشكوى على الله مطلوبة، إنما المنهي عنها الشكوى على غير الله جل وعلا. فالمؤمن يحاول قدر ما استطاع أن لا يشعر الآخرين بما يحس به من ألم، وأن لا يشكي الحال، وإنما إذا احتاج أن يخبر كطبيب ونحوه فلا بأس عليه بذلك، لكن إذا صبر واحتسب فهو أولى. فالشكوى على الله جل وعلا عبادة، والشكوى لغيره من دون حاجة لا ينبغي أن تكون. قال الله جل وعلا له: اركض برجلك، الركض الضرب بالرجل على الأرض، كما يركض المرء على الدابة، يعني يضربها حتى تسير مسرعة. قال المبرد: الركض التحريك. وقال الأصمعي: قال ركضت الدابة، ركضت الدابة، ولا يقال ركضت، لأنها هي لا تضرب نفسها، وإنما يقال ركضت، يعني ضربتها. وحكي عن سيبويه أنه قال: ركضت الدابة فركضت، أو ركضت الدابة فركضت، مثل جبرت العظم فجبر. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. قال بعض المفسرين رحمهم الله: قيل له اركض برجلك، فنبع الماء بإذن الله من تحت رجله فاغتسل به، فزال كل ألم يحس به خارج جسمه، يعني في الظاهر من جسمه. ثم قيل له تقدم قليلا واركض برجلك مرة أخرى، فخرج منها عين ماء باردة فشرب منها فزال كل ألم داخل جسمه بأمر الله جل وعلا. ومن هذا يؤخذ أن الشفاء بيد الله جل وعلا لا بيد غيره، وإنما غيره سبب، وأن المرأة قد يعالج نفسه بالشيء اليسير الذي لا يظن أن يكون شفاء، فيكون بإذن الله سببا مع الإيمان والاعتماد على الله جل وعلا. كما نقل عن كثير من السلف رحمهم الله تعالجهم وعلاج أنفسهم بماء زمزم، اعتماد على الله جل وعلا مع فعل السبب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقال طعام طعم وشفاء سقم. فقد يعالج المرء نفسه بماء زمزم أو ببعض الأشياء التي هي من الطب النبوي كالحبة السوداء مثلا، وكالعسل الذي هو طب رباني ذكره الله جل وعلا في القرآن، مع الاعتماد على الله جل وعلا والتوجه عليه، فيكون سببا لشفائه من كثير من الأمراض المستعصية التي يعجز عنها الأطباء. ولكن هذا يحتاج إلى أمر مهم، وهو الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. والمرء إذا فعل الأسباب مع الاعتماد على الله جل وعلا، فالله جل وعلا بإذنه يجعل الأسباب نافعة، وبإذنه جل وعلا إذا أراد فلا تنفع الأسباب. فقال الله جل وعلا لأيوب اركض برجلك، هذا مغتسل بارد، اغتسل به عليه الصلاة والسلام فشفى الله مرض جسمه الظاهري من كل الأمراض التي يحس بها. وشراب فشرب، هل من هذه العين التي نبعت أم من عين أخرى؟ قولان للمفسرين رحمهم الله، منهم من قال هي عين واحدة نبعت فشرب منها واغتسل، اغتسل فنشط جسمه وقوي ثم شرب فزال كل أثر داخل جسمه. وقيل هما عينان، العين الأولى للاغتسال فيها ما ليس في مادة الشرب، والعين الثانية للشرب، والله أعلم بذلك. هذا مغتسل بارد وشراب، واضح من الآية الكريمة أنه اغتسل وشرب، تعالج ظاهريا وباطنيا، فمن الله عليه بالشفاء وشفاه من كل ما يحس به من مرض ألزمه سنوات طويلة. نعم. فأنبع الله تعالى عينا وأمره أن يغتسل منها، فأذهبت جميع ما كان في بدنه، وأن يركض الأرض برجله ففعل. فأنبع الله تعالى عينا وأمره. وكثير رحمه الله يرى أنهما عينين، عينان، العين الأولى للاغتسال والعين الثانية للشراب. نعم. وأمره أن يغتسل منها، فأذهب الله جميع ما كان في بدنه من الأذى، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى، وأمره أن يشرب منها فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء، وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا. ولهذا قال تبارك وتعالى اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. قال الله جل وعلا بعدما شفاه الله في بدنه، قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. قولان للمفسرين رحمهم الله: هل الله جل وعلا أحيا أهله الذين ماتوا وأعطاه زيادة عليهم، أم أن الله جل وعلا أعطاه أهلا جدد وأعطاه أكثر من أهله الأولين مثلهم وأعطاهم قدرهم ومثلهم معهم؟ يعني ضاعف له الأهل الأولين بما أعطاه مستجدا، أو أن الله أحيا له الأولين وأعطاه مثلهم؟ نعم. قال ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني نافع، نافع بن يزيد عن عقيل بن أبي شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاؤه 18 سنة. ثمانية عشرة سنة وهو في البلاء وصابر. نعم. فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة. يعني كأنهما ضجرا وملا من التردد عليه، قالوا: مثل هذا الألم وهذه المصيبة ما تحصل إلا لشخص أذنب ذنبا عظيما. قال: وما ذاك؟ ما هو ذنبه؟ قال: هذا الألم الذي حصل عليه، استنتج منه أنه نتيجة ذنب عظيم. والله جل وعلا يبتلي العبد بذنب وبلا ذنب لحكمة يريدها الله جل وعلا، ليمحص وليظهر الطيب من الصابر المحتسب من الجزع الخور الذي لا يستطيع أن يصبر على البلاء. وقد ورد في الحديث أن الله جل وعلا قد يعد لعبده منزلة عالية في الجنة لا يدركها بعمله، فيصب الله جل وعلا عليه البلاء صبا لأجل أن ينال هذه المنزلة العالية الرفيعة في الجنة بصبره واحتسابه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. كلما كان المرء في دينه قوة وصلابة ابتلاه الله جل وعلا أكثر لينال منزلة الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله تعالى فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب عليه الصلاة والسلام: لا أدري ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج يقول عليه السلام إنه يسمع الرجلين يذكران الله أو يحلفان مثلا، ثم يرجع إلى بيته فيكفر عن قولهما هذا، لأنه لا يحب أن يذكر الله جل وعلا إلا بصدق وحق. يعني فكان يعطي من نفسه ويكفر عن ذنوب الآخرين، ولم يسأل الله، لأن ثقته بالله كانت قوية، فكان عليه الصلاة والسلام ما سأل الله العافية، صبر واحتسب ولم يسأل، فلما سأل الله جل وعلا عجل الله جل وعلا له الشفاء. فيؤخذ من هذا أن المرأة إذا ابتلي ببلية أنه إن سأل الله جل وعلا العافية فلا بأس، وإن صبر واحتسب وقال أصبر على هذه البلية ولا أسأل، فهو على خير، يوفى الأجر بغير حساب. نعم. قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبقى، يعني في بعض الروايات أنها في ذهاب زوجته، في ذهاب زوجته لتبحث له عن الغذاء البسيط، أمره الله جل وعلا بأن يركض برجله، فاستعمل ما أمر الله جل وعلا به. فلما جاءت الزوجة ما وجدت زوجها المريض العليل الذي لا يستطيع الحراك ولا الكلام ولا يستطيع شيئا من ذلك، وجدت رجلا سويا كامل الخلق بأحسن صورة، فبحثت عن زوجها فلم تجده فيما يظهر لها، فقالت لهذا الرجل: يا عبد الله، أما رأيت الرجل المبتلى أيوب؟ فقال: أنا هو. قالت: لا، لست بأنت، أنت مثله قبل أن يبتلى صحيح، لكن لست أنت هو. فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء، وهو على أحسن مما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله القدير على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال قبل أن يبتلى، يعني إذ كان صحيحا. نعم. قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله تعالى سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض. هذا لفظ ابن جرير رحمه الله. هذه الرواية أنها أمطرت له، بدل ما تمطر مطر يكون في أرضه، أمطرت له ذهب، والله جل وعلا على كل شيء قدير. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. يعني العطاء إذا لم يكن فيه بركة فهو يضر ولا ينفع، وإذا أعطى الله جل وعلا وأعطى معه البركة وإن كان قليلا كفى ونفع بإذنه تعالى. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. وخذ بيدك ضغثا، الله جل وعلا قال له: هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وذكرى رحمة منا، يعني أعطاه الله جل وعلا ما أعطاه رحمة منه جل وعلا. وذكرى تذكرة وعبرة، لمن يعقل، أما من لا يعقل فلا فائدة فيه. وذكرى عظة لأولي الألباب، لأصحاب العقول، حتى يقتدوا به في هذا، في الصبر والتحمل في ذات الله جل وعلا. وذكرى لأولي الألباب، لأصحاب العقول. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، الله جل وعلا تكرم عليه وتكرم على زوجته التي كانت ترعاه وتعالجه وتغذيه وتشتغل وتكد من أجل أن تطعمه، بدل ما كانوا أغنى الناس. وحينما حلف يمينا عليه الصلاة والسلام أنه إن عافاه الله أن يجلدها 100 جلدة، لأنه غضب لله جل وعلا، لأنها طلبت منه أن يتعالج عند هذا الرجل كما قيل، وينسب الشفاء إليه الذي هو شيطان وهي لا تدري، أو في رواية أخرى أنها طلبت منه أن يذبح صخلة على اسم هذا الذي هو الشيطان ليشفى، فغضب عليه الصلاة والسلام لذلك وقال حلف يمينا إن عافاه الله، لأنه الآن ما يستطيع يعمل شيء، لكن إن عافاه الله أن يجلدها 100 جلدة، فالله جل وعلا عافاه، فلزمه حينئذ أن يبر بيمينه أو يكون حانث. الحنث هو الإثم، يعني يحلف يمين ولا يفي بها، وهذا حنث وإثم. قال الله جل وعلا وخذ بيدك ضغثا، الضغث قيل هو قنا النخل العثكال، يعني الجنى الذي فيه الشماريخ المتعددة، وقيل غير ذلك، لكن هذا أقربها والله أعلم. يكون هذا الضغث فيه 100 شمراخ، فيضربها فيه ضربة واحدة فيكون جلدها 100 جلدة في هذا الشمراخ في هذا الزنا مثلا. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، اضرب به زوجتك لتبر بيمينك، ولا تحنث، يعني تسلم من الإثم، لأن المرأة الأيمان أنواع، يمين غموس وهي التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي التي يحلفها على أمر سابق كذبا، كالتي يحلفها يقتطع بها مال امرئ مسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود سواك، لأن اليمين شأنها عظيم. وهذه كالأيمان مثلا عند القضاة، تتوجه اليمين على الشخص فيحلف وهو يعلم أنه كاذب، هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، وهذه عظيمة وشأنها عظيم، ما لم يكن المرء صادق، فإن كان صادق فلا إثم عليه، لأن عمر رضي الله عنه قال لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، وهو على المنبر يشير بالعصا، يعني إذا كانت اليمين صادقة فهي توحيد لله جل وعلا وتعظيم له. وإذا كان المرء شاك فيما يحلف عليه فلا يحلف إلا على شيء يقين، على مثل الشمس. فإن تورع وإن كان متيقن فذلك حسن، كما فعل عثمان رضي الله عنه، توجهت عليه اليمين رضي الله عنه فأعطى المطلوب ولم يحلف، فقيل له لما لا تحلف وأنت صادق؟ قال أخشى أن توافق قدرا فيقال بيمين عثمان، هو يعلم من نفسه أنه لن يحلف إلا على صدق رضي الله عنه، لكن خشي أن توافق شيئا قد كتبه الله جل وعلا عليه أو على بعض ولده، فيقول بعض الناس هذا الذي حصل بسبب يمين عثمان، فأعطى المطلوب منه ولم يحلف رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب رحمه الله سيد من سادات التابعين حلف على درهمين، وأبى أن يحلف لما توجهت اليمين عليه بأربعين ألف درهم، فقيل له يرحمك الله تحلف على درهمين وتأبى أن تحلف على أربعين ألف درهم وتدخل السجن من أجلها؟ قال نعم، الدرهمان متيقن أنني صادق فيها، فحلفت عليها لئلا تدخل على مال أخي المسلم فتضره، فأنا حلفت لأجل إنقاذه من هذين الدرهمين لا حرصا ولا حبا فيهما، وإنما لأنقذ أخي من الدرهمين اللذين لا يحلا له. وأما الأربعون الألف فأنا شاك فيها، هل هذا السمن أصيب في ملكي أم أصيب بالأثر فيه قبل أن أشتريه؟ فهو شاك، فقال لا، أراق السمن ودخل السجن لأنه ليس عنده سداد بأربعين ألف، وأبى أن يحلف رحمه الله، قال هذه شاك فيها فلن أحلف، وصبر على الحبس من أجلها. وهكذا المسلم الشيء الذي يتيقنه يحلف عليه ولا يبالي، لأنه توحيد لله جل وعلا وتعظيم له، وأما الشيء الذي يشك فيه فلا يحلف. وهذه هي اليمين الغموس، إذا حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني يقول عنده لي أو يقول ليس عندي له شيء. اليمين الثانية هل يمين المكفرة، يعني التي تقبل الكفارة، يحلف مثلا ألا يكلم زيدا أو ألا يأكل من طعام فلان أو ألا يركب بسيارة فلان أو ألا يكلم أو ألا يقضي حاجة فلان مثلا، ثم رأى أن من البر أن يفعل ما حلف على ألا يفعله أو أن يترك ما حلف على أن يفعله، فهذا يكفر عن يمينه خير له. يقول مثلا والله لا أدخل دار زيد مثلا، فيقال له زيد أخوك المسلم ودعاك ورغب في دخولك داره، لما تحلف يا أخي؟ يقول أنا حلفت. نقول له يا أخي كفر عن يمينك وادخل دار زيد، هذا خير لك ولك في ذلك أسوة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. لما حلف عليه الصلاة والسلام لقوم ألا يحملهم، ثم جاءوه من الغد فحملهم، فقال بعضهم لبعض أحرجتم النبي صلى الله عليه وسلم وأثمتموه، حلف أمس ألا يحملكم ثم اليوم حملكم، يحتمل أن الرسول نسي يمينه التي حلف، فأخبروه فقال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فيحسن في مثل هذا إذا حلف المرء على أن لا يفعل أو حلف أن يفعل، كأن يضرب ولده أو أن يضرب غلامه أو أن يعاقب فلانا أو علان أو نحو ذلك مثلا، فيكفر عن يمينه ويتوقف. هذه اليمين تسمى اليمين المكفرة. الثالثة لغو اليمين التي لا تحتاج إلى كفارة. يقول هل عندك كذا وكذا؟ تقول لا والله. يقول لك تفضل معي؟ تقول لا والله أريد أن أذهب إلى كذا وكذا. تأتي بحلف غير مقصود، كقول الرجل لا والله وبلا والله في أثناء الكلام وهما قصد اليمين، هذه تسمى لغو اليمين، ليس فيها كفارة ولا إثم والحمد لله. وأما إذا حلف المرء على شيء يفعله في المستقبل ثم لم يفعله ولم يكفر عن يمينه أثم، حنث يعني أثم. فالله جل وعلا قال له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني لا يقع عليك الحنث. يعني زوجتك كأنه يقول زوجتك لا تستحق أن تضرب 100 جلدة، وأنت إن لم تضربها حنثت في يمينك. فالله جل وعلا دله على الحل: فاضرب به ولا تحنث. قال العلماء رحمهم الله: هل هذا خاص بأيوب عليه السلام أم أن هذا يصح له ولغيره؟ قولان للعلماء رحمهم الله: وقد ورد في حديث أن عليلا مريضا مقعدا زنى بأمه فحملت منه، فسئلت: من زنى بك؟ قالت: فلان. فنظر فلان عليل مريض طريح الفراش، فسألوا فقال: نعم صدقت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ عثكال من النخل به 100 شمراخ فيضرب به ضربة واحدة ويكفيه عن 100 جلدة. فاضرب به ولا تحنث. قال الله جل وعلا: إنا وجدناه صابرا. وجد الله جل وعلا وعلمه صابر، والله جل وعلا يعلم ذلك أزلا. الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية. لكن هذا الابتلاء يحصل به الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يعاقب العبد قبل أن يفعل، كما لا يثيبه على شيء لم يفعله. فقال الله جل وعلا: إنا وجدناه صابرا. نعم العبد هو أي أيوب، إنه أي أيوب أواب رجاع إلى الله جل وعلا. وهكذا المؤمن كلما انتابه أمر رجع إلى الله، فالمؤمن يرجع إلى الله جل وعلا في الخير والشر. إذا أنعم عليه بنعمة حمد الله جل وعلا عليها ورجع إلى ربه يشكره ويثني عليه جل وعلا بما هو أهله، وإذا ابتلاه بمصيبة رجع إلى ربه يستغفر ويتوب ويقول: هذا بفعلي أنا السبب، والله جل وعلا عاقبني أو ابتلاني بهذا لما قدمت، لما فعلت، فعل نفسي، نفسي الأمارة بالسوء هي التي فعلت. فيضيف السوء إلى نفسه، والكرم والجود إلى الله جل وعلا. نعم العبد إنه أواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.